نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والخميس 16 من جمادى الأولى لعام 1434 من الهجرة، الموافق 28 من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 85 من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولازال الكلام متعلق بتتميم الكلام على الشرط الصدق والإخلاص من شروط لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن الصدق إنما هو ينافي الكذب أو ينافيه في الإيمان الإخلاص، ينافيه الشرك، والصدق ينافيه النفاق. فالمنافق غير صادق والمشرك غير مخلص. وعلى قدر تحقيق العبد لشعب الإيمان وأعماله يكون حظه من الصدق حتى يصل إلى درجة الصديقين. دائما أذكر الإخوان أنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، لأن دي مسألة سنة، يعني دي ما هيش مسألة عرفية، دي مسألة تعبدية في مجالس العلم. أنه لم صحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير ويعدون كلامه عدة. وعلى قدر تحقيق العبد لشعب الإيمان وأعماله يكون حظه من الصدق حتى يصل إلى درجة الصديقين. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لو نظرت في هذه الآية فيما يتعلق بعلاقة الآية بالصدق والتقوى لوجدت أن الآية انتقلت فيما يتعلق بالإيمان إلى مراتب. هذه المراتب، يعني قد تفهم أنت من الآية أن الآية تعالج الإيمان وتجعله مرتبة واحدة، لكن انظر كذا كما قلت لك، يعني بقدر الإمكان حاول إذا قرأت القرآن تقرأه بعين عقدية حتى تعرف أن القرآن فيه من الأسرار ما الله به عليم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر ليس حركات وليس اتجاهات وليس أن تقلب وجهك قبل المشرق أو المغرب من باب سواء كانت قبلة كانت في الأول إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تغيرت. تغير الوجوه وتغير الاتجاهات ليس هو البر، لكن البر، وهذا من الذي يعرف البر؟ صاحب البر الذي شرعه والذي رضيه والذي ارتضاه لعباده دين. ولكن البر بالألف واللام، البر بالألف واللام، يعني تقريبا تستطيع أن تقول كل البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي مرتبة، وهي المتعلقة بأصل الإيمان، بحيث لا يدخل عبد الإيمان إلا بهذا. يعني هذا لا يكون العبد في المؤمنين إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهي أركان الإيمان. وطبعا الإيمان بالله بيدخل فيه الإيمان بقدره، الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بقدره. بحيث واحد يقولك فين الإيمان بالقدر؟ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فهو فين؟ وبعدين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. دي مرحلة تانية. يبقى المرحلة الأولى كما لو كان كافرا ودخل في الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجيبا لكلمة الإيمان، معبرا عن إيمانه بالله وإيه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. وبعدين فعل ذلك عمليا، فعل ذلك عمليا بمسلكين. المسلك الأول هو مسلك المال والنفقة المالية. لأنتم تعرفون أن الأعمال التعبدية ثلاثة أقسام: قسم بدني محض مثل الصلاة، قسم بدني محض مثل الصلاة والصيام، وقسم مالي محض مثل الزكاة والصدقات، وقسم مختلط زي الحج والجهاد. فالعبادة إما بدنية محضة مفيش فيها فلوس، وإما مالية محضة مفيش فيها جهد. إخراج الزكاة مفيش فيه جهد، مفيش عمل جهدي، حتى لو أخرجها عنك غيرك صحة لأنها عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة بين المالية والبدنية مثل الجهاد وماذا؟ والحج. فالحج لابد فيه من جهدك ومن النفقة، ولذلك أوجب على المستطيع وإن كان بدنه سليم لكن محتاج النفقة، وكذلك الجهاد. فهنا قال وآتى المال على حبه، مرحلة تانية بقى، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وآتى المال على حبه، ده اسمه تفصيل بعد منه وآتى الزكاة، بمعنى أنه آتى الزكاة ده مجمل. هذه الزكاة اسم للإنفاق المادي المحض، اسم غلب على الفريضة، ولكن يمكن أن تدخل فيه البذل المادي الآخر سواء من الفرائض أو من غير الفرائض. كلمة الزكاة البعض بيعتبرها هي اسم وعنوان على تلك العبادة المالية المخصوصة اللي معروفة بالزكاة، وده أصل وده غالب استعمالها، ولكن أيضا يدخل فيها كل ما يبذله العبد لله عز وجل من النفقة الواجبة وغير الواجبة. يدخل فيه تعبدا، مش يدخل فيه فريضة. يعني اسم الزكاة لما نيجي نقول الزكاة عندما تذكر أمام الصلاة وأمام الصيام تبقى هي إيه؟ هي ركن من أركان الإسلام، أو هي ركن الإسلام المادي أو المالي، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخر الحديث. وتطلق أيضا على النفقات الواجبة، هناك نفقات واجبة غير الزكاة، هناك الكفارات وهناك الفدية وغير ذلك. فكل هذه نفقات إيه؟ واجبة، وإن كانت غير الزكاة. يعني أنت مطالب في الظهار بنفقة مادية، مطالب في فدية الصيام بنفقة مادية فريضة، ومطالب في فدية الحج للمريض أو لمخالفة الهدي فريضة، ليس نافلة، وهكذا. فهناك نفقات واجبة أخرى ممكن أن تدخل تحت مسمى الزكاة، باعتبار أن الزكاة عنوان لما افترض، وإن كانت عنوان لركن من أركان الإسلام له أوصال، له أحكام، وأيضا يدخل فيه كل النفقات عموما من الصدقات. يبقى إذن ده مجمل. هذا المجمل أتى له تفصيل من قبل في نفس الآية، وآتى المال إما فريضة وإما غير فريضة، على حبه، على حب المال، يعني أخرجه بالرغم من أنه يحبه، بالرغم من أنه يحبه حبا جما، كما قال إيه، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، على حبه. يخرج المين، يؤتي المين، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. طب هذه المصارف مالها؟ هذه المصارف هي نفس المصارف التي ذكرت في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر ما ذكر، يعني إلى آخر ما ذكر فيما يتعلق بهذا المعنى، اللي هو المعنى المتعلق بمصارف الزكاة، هتجد هنا ذكر ماذا؟ ذكر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني تقريبا كم أو عدد كبير من ماذا؟ عدد كبير من المصارف التي ذكرت في مصارف الزكاة. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يبقى وآتى الزكاة دي مالها؟ وآتى الزكاة مالها؟ تعتبر إجمال لما ذكره مفصلا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فكأنه فصل. طب لماذا ذكر تفصيل إتيان المال على هذه الأوصاف، اللي هو على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لماذا ذكر التفصيل؟ حتى يعلم أن إتيان المال له أولويات. وهذه الأولويات عندما تكون إتيان المال معه عبادة أخرى، فهم؟ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الذي يعاملك بنفرة، والذي يكشحك، يعني بمعنى لا يحسن معاملتك، فهم، بينك وبينه مشاحنة، لما تتصدق عليه من أجل القربة بالرغم من أنه كاشح فتبقى صدقة عظيمة. ليه بقى؟ لأنك انتصرت فيها على نفسك وقدمت صلة الرحم، فبقت هذه العبادة فيها إتيان المال من جهة، وفيها ماذا؟ فيها إتيان المال من جهة، وفيها صلة الرحم، وفيها صلة الرحم. تنبه، الميكروفون بيفصل، الزرار بتاعه تقريبا الأخ اللي فين مسؤول على المسجد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى إذن التفصيل ده جاء لماذا؟ جاء هذا التفصيل من أجل ماذا؟ من أجل بيان، جاء هذا التفصيل من أجل بيان ما ينبغي أن يكون فيه. وصل. جاء تفصيل فيه من أجل بيان ماذا؟ من أجل بيان أن هناك أوجه إنفاق يكون معها زيادة من القروض. دي مسألة يعني لها تفصيل في مقام آخر، بس عشان نتبصر بالمراحل. المرحلة الأولى الدخول في أصل الإيمان، المرحلة الثمانية، المرحلة الثانية تفعيل هذا الإيمان بالعمل، المرحلة بالعمل اللي هو أصول العمل اللي هو الأركان، وبعدين المرحلة الثالثة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. دي مرحلة ثالثة، لأن الوفاء بالعهد لا يكون إلا مع الصدق، ولأن إتيان المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بالرغم أنه بيحب المال لا يخرج المال إلا إذا كان صادقا. أنت ممكن تصلي غير صادق، وممكن تقرأ قرآن غير صادق، إنما تدفع فلوس غير صادق دي صعبة، صعبة أن تدفع فلوس غير صادق، فهم؟ يعني ممكن جدا تصلي، لأن الصلاة مش هتكلفك حاجة بتحبها، فهم؟ تمسك سبحة تقول سبحان الله، فهم؟ تتكلم بحلو الكلام، إنما تدفع من المال وتؤتي المال بالقدر الشرعي، القدر الشرعي المطلوب، يبقى ما ده إيه؟ ده لا يمكن يكون إلا مع الصدق. وبعدين أعلى من ذلك طبعا يبقى الإيمان آمن بالله وملائكته، ده إيه؟ لابد إن طالما آمن يبقى إيه؟ صادق في اللي هو الصدق والإخلاص، تحقيق شرط الصدق. وبعدين بذل المال لا يمكن يكون بذل المال إلا مع الصدق. وبعدين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، لا يمكن يوفي بالعهد إلا إذا كان صادقا، لأنه المنافق أو الكاذب ممكن بس يقول لك طب أنا بس إيه، هم شهرين وكل حاجة تبقى كويس وما فيش مشكلة، ما تزعلش ما تتضايقش وهنعمل ونسوي بتاع، هو بيعمل إيه؟ مجرد أنه يرحلك. لكن كون يوفي حيث لا سلطان عليه إلا الله واحترام العهد الذي أخذه، ده عنوان إيه؟ صدق. يبقى صدق الإجمالي في الإمام بالأركان، وبعدين صدقه أعلى في بذل الأموال، وبعدين صدقه أعلى في الوفاء بالعهد، وبعدين صدق أعلى وده فعلا حقيقة في الصبر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يكون لا يفتن ولا ينفتل عن دينه عند البأساء والضراء، لأنه من أكبر العلامات التي تفرق بين المؤمن والصادق هي ماذا؟ يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. عند الفتنة، عند البأساء والضراء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بإيه؟ بإيه الاختبار؟ بالفتنة، البأساء والضراء، الشدائد. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا الصنف اللي يصل لهذه الدرجة اللي ينتقل، كلنا ممكن نكون من المؤمنين لكن ليس شرطا أن يكون عندنا قدر من الصدق في البذل، وممكن يكون عندنا قدر من الصدق في البذل، بس مش كلنا نوفي بالعهد، فهم؟ مفهوم؟ وممكن نكون كلنا نوفي بالعهد، درجات. درجات ايه؟ صدق، والصدق هو أكبر عنوان للتقوى، أكبر عنوان للتقوى. ولذلك قال إيه؟ أولئك، وده إشارة للقريب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا كلمة صدقوا والمتقون بالألف واللام يبقى دي النهاية، يبقى دي النهاية. طبعا هو هنا واحد يقول لي يعني هو الآية دي جمعت كل الدين، اللي يعمل دول يبقى خلاص؟ لا، دي جمعت أهم ما في كل مرحلة. مرحلة الأصل أهم ما فيها إيه؟ دخول الملة، صح؟ المرحلة العملية أهم ما فيها إيه؟ إقامة العبادة المالية والعبادة البدنية، أعلاها اللي هو الصلاة والزكاة أو الصلاة والنفقة في الله كلها، وطبعا على رأسها الفرائض. وبعدين المرحلة الثالثة الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد ده في البيع، في الشراء، في الميثاق، في الزواج، في الطلاق، فهم؟ في العهد، في الزمة. كلمة يوفون والموفون بعهدهم إذا عهدوا، دي مش مسألة يعني، ده عنوان كبير جدا لكل المعاملات، لكل المعاملات بين الناس. وبعدين اللي هو الثبات بقى، اللي هو الثبات الاستمرار. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طبعا مدام واحد ما بيسيبش دينه أحسن عمله وثبت عليه، فهم؟ واختبر فثبت. والصابرين عنوانهم كده في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين يجمعون هذه المراحل الأربع، ما لهم؟ الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، شوف الآية، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم كم كلمة؟ ثلاث كلمات، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ثلاث كلمات، جمعت كل تفصيل اللي جاء فيه آية البقرة. دي آية الحجرات ودي آية البقرة. ليه؟ لأن الجهاد بالمال لو أتى المال عن حبه، طب الجهاد بالنفس فيه طبعا، في المصلي المتقن لصلاة المحافظ عليها مجاهد بنفسه، الموفي بالعهد ها مجاهد ماله، مجاهد بنفسه أو بماله، لأن العهد ممكن يكون عهد مال، صح ولا لا؟ الصابر في البأساء والضراء وحين البأس ها مجاهد بنفسه، صح؟ فشوف آية الحجرات ذكرت ثلاث كلمات اللواتي ذكرنا بتفصيل في عدد كبير من الكلمات في آية البقرة، عشان تفهم بس الحبل الذي يربط القرآن في المعاني العقدية. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. شوف ده إجمال أكثر، آية الحديد إجمال أكثر، يعني آية الحجرات فيها فكت بكلمتين: جهادوا بأموالهم وأنفسهم. في آية الحديد إجمال أكثر، ما فيش أكثر من إن آمنوا بالله ورسله، اللي هي تفكت في البقرة بكل الذي فكت به. آمنوا بالله ورسله يدخل فيها الأربع مراحل: الإيمان بالأركان كلها، ثم البذل العملي، ثم الوفاء بالعهد، ثم الصبر. كما أن الإخلاص بالنسبة للأعمال كالروح للجسد، الإخلاص اللي هو المنافي للشرك، اللي هو إفراد الله بالعبادة، اللي هو إنزال الله منزلة الواحد الأحد كمعبود لا يشرك معه غيره، ولو حتى في بعض الأمر، هو كالروح للجسد. فالفرق بين عمل بإخلاص وعمل بلا إخلاص فيه كالفرق بين البشر السوي والتمثال الشخص. الفرق بين واحد بروح آدمي بروح وبين تمثال حجري هو الفرق ما بين العمل بإخلاص والعمل بلا إخلاص. وعلى قدر ما يحقق العبد في الإخلاص لربه يكون ترقيه في المخلصين، زي ما هناك قلنا ترقيه فين؟ في الصادقين، حتى يكون من الصديقين الذين صرف الله عنهم غواية الشيطان وأثنى عليهم في كل أمة وبين نجاتهم حين هلاك أممهم. قال تعالى حكاية عن إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. العبد الذي يسعى في الإخلاص بيسير في طريق النجاة من حبائل الشيطان. أكثر عبد يستعصي على الشيطان العبد المخلص، يستعصي على الشيطان. وطبعا استعصاء على الشيطان يعني ايه؟ معناه انه معصوم؟ لا. مال يعني ايه يستعصي عن الشيطان؟ يعني لا يستطيع الشيطان ان يوقعه في مهلكة عقدية، انما ممكن يلعبه في الشهوات، ممكن يلعبه في الشهوات. والشيطان مع المخلص يعلم ان الشهوات لا قيمة لها. لماذا؟ لانه بإخلاصه تكفر عنه، فدائما يحوم حوله حتى يكثر له من ذلك لعله يصيب منه في إخلاصه شيء. الذين صرف الله عنهم غواية الشيطان وأثنى عليهم في كل أمة وبين نجاتهم حين هلك الأمم. وقال في سورة الصفات تعقيبا على إهلاك الأمم عامة: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. كل أمة أنذرت ولم تستجب للإنذار فصارت في غواية الشرك، فضاع منها الإخلاص، ملها أخذت، فهم؟ وكانت عاقبتها سوء. إلا من حافظ على إلا عباد الله المخلصين. وعن قوم إلياس خاصة قال فيهم: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وكرر ذلك في مواضع من سورة من هذه السورة وغيرها، كقوله في يوسف عليه السلام لما عصمه من الفاحشة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى إذن الشيطان لعب مع يوسف في إيه؟ في الشهوات، لأن يوسف من أول لحظة وهو في السجن أو من كل المواقف وهو من هو صغير أتاه الله عز وجل الرشد، لكن الشيطان لم يتركه، صلت عليه إخوته، حار فيه فصلت عليه وكانوا من الصالحين. كذلك شو بقى إيه عشان تفهم، كلما كنت من صاحب إخلاص كلما نجاك الله من الشرور التي يحاول أن يوقعك فيها الشيطان. والشرور دي بتكون مرامي شهوات، إما في مال وإما في كبر أو في جاه أو في شعور بالذات أو في ظلم، ما دي كله تبع للشهوات، تبع هوى، أو في نساء أو في أي أمر ينجيك. قد تمس، قد يصيبك شيء، لكن سرعان ما تفيق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. شفت الإخلاص رزقه من الله عز وجل حماية ضد مداخل إبليس، حماية ضد مداخل إبليس، وبالتالي دي مش مسألة عصمة، دي مسألة جزاء من جنس العمل، يعني لك منه نصيب. مش هتقولي ده نبي معصوم وانا خلاص انا ما دي مسألة لا، إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا كثر الحديث عن الصدق والإخلاص في كتاب الله، وجاء الحديث عن الصدق في الصور التي تعرضت للنفاق وأهله، الصور التي عرضت مداخل النفاق وأحوال المنافقين، الصور اللي فيها ذلك أكثر فيها من ذكر الصدق والإخلاص، من باب أنه المنفذ المنجي أو النافذة المنجية أو الباب المنجي من هذا المرض ومن هذا الهلاك، كسورة براءة والأحزاب والمنافقون وسورة القتال سورة محمد والحجرات والحشر. وجاء الحديث عن الإخلاص في الصور التي تحدثت عن الشرك والمشركين، كسورة الأعراف والزمر وغافر والبينة والكافرون، بل في سورة الأنعام وإن لم يذكر فيها صريحا. وارتباط عمل الجوارح بالصدق والإخلاص كارتباط بالرضا والمحبة واليقين، أمر محسوس ظاهر يدل على ارتباط أجزاء الحقيقة الإيمانية الواحدة كما أسلفنا. يبقى ده ماذا يبين؟ أن العبد ينبغي إيه اللي تستفيده في المسألة دي؟ أنك ينبغي أن تضع الصدق والإخلاص، لأن الصدق والإخلاص هو المطلوب منك تكليفا. يعني أنت تتعاطى اليقين، واليقين شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان، وتمتثل بالقبول، فهم؟ يعني تقبل دون رد وتمتثل بالإنقياد. كل ده ليه؟ عشان توصل للصدق والإخلاص. لأن المطلوب منك في الملة، يعني المطلوب القرآني، المطلوب الرباني على ألسنة الرسل من العباد: اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره. هي دي قضية وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون يعني ليفردوني بالعبادة، يعني ليوحدون، وليس ليعبدوني مع غيري أو ليعبدوني ضمن المعبودين، لأنه لا معبود بحق إلا هو، مفهوم؟ فإذا قضيتك أنت إيه؟ أنت كراجل مسلم إيه قضيتك؟ لا إله إلا الله، دي قضيتك. لو أتيت بها يوم القيامة فبشرى وهنيئا لك، لو ضاعت منك قبل أن تأتي بها يوم القيامة يبقى الهلاك المحتم، فاهم؟ إحنا دائما بنتكلم في إيه؟ إيه هو المهلك اللي الناس دائما تقول ده المهلك؟ هو الشرك، صح؟ الكفر. فده يقول لك إيه ده كافر، ده مشرك، ده كافر، ده كفر، ده خرج. يعني دايما الكلام المتعلق حتى اللي فيه غلو اللي فيه عدم ضبط، دايما المسألة لأنها مسار مخاوف، مسار مخاوف. حتى فرق كتير ضلت في هذا الباب، الخوارج من كتر رعبهم من الشرك خلوا كل حاجة شرك. المعتزلة من كتر رعبهم من الشرك خلوا كل حاجة شرك. يعني ايه كل حاجة؟ يعني كل معصية. فهم؟ على اساس ان هم ايه؟ يقولوا لا لا لابد ان يسلم الايمان، لان هو مستوعب ابتداء من غير فهم انه قضيته ايه؟ الاخلاص، وقضيته انه يبعد عن الكفر والشرك، وان كفر والشرك يبقى حبط العمل، فعملت له عقده. فبدل ما ياخذ الامر بفهم ويفرق ما بين ما هو كفر وشرك وبين ما ليس كفر وشرك، خلى كل الايه؟ الامور. يبقى اذا انت كل الشروط انت تتعطاها وتتفاعل معها عشان تحقق الصدق والاخلاص. الصدق لئلا تكون منافقا، والاخلاص لئلا تكون مشركا. يعني انت لما تيجي دلوقتي، انت قاعد قدامي، انا هو قاعد قدامك، بتمنى ايه؟ اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيء. دول يساوي ايه؟ كلمتين دول يساوي ايه؟ يساوي الصدق ها بحيث لا اكون منافقا، ويساوي الاخلاص بحيث لا اكون مشركا، سواء شركه اكبر او شركه اصغر. فهم؟ ودايما انت مستحضر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده اللي انت ايه بتستحضره دايما، بحيث ان هو ده اللي بالنسبه لك يعني شغلانه. فانت دايما ايه؟ واحد يقول لك ده انت كده كافر، ده انت كده مشرك، ما بيقولكش بقى انت كده غير منقاد، انت كده غير قبول، انت كده ما عندكش يقين. ما الكلام في التكليف او في احسان ادائك او اساءة ادائك ما بيجيبش سيرة الشروط التانية، دايما بيجيب سيرة ايه؟ يا نفاق يا ايه؟ يا شرك. فيقولك كده انت منافق، كده نفاق، تفهم؟ كده من المنافقين، فلان ده اصله منافق، فلان ده اصله كده مشرك، اصل دون، وهكذا. ليه؟ لانه دائره النجاه هي الصدق والاخلاص، وخارجها دائره الايه؟ الهلاك. فخد بالك من الكلام ده. فعشان كده اكتر كلام جاء في لا اله الا الله، بلاش نقول شروط، اكبر كلام جاء على مقامات الايمان، على اعمال القلوب، على التوظيف التعبدي، كان في ايه؟ في الصدق والإخلاص. يمكن قضية الإخلاص من أول الفتح إياك نعبد وإياك نستعين لحد من الجنة والناس، كلها قضية الإيه؟ الإخلاص، إفراد الله ربا وإلها. فهم؟ وصيرورتك عبدا موحد لذاك الرب الواحد والإله الواحد. ده كان كلام أو يعني ما أردت أن أعرضه على حضراتكم فيما يتعلق بالكلام على مقام ماذا؟ على مقام الصدق والإخلاص، بعد ما تعرضنا في الكتاب. اقرأ معي في الكتاب في الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط المحبة. يقول، وشرط المحبة ده بقى موضوع طويل وكبير ومهم، ويعني لابد أن ليه بقى؟ يعني باختصار قبل ما نقرأ ونتعلم، احنا مطلوب مننا ايه؟ الصدق والإخلاص، ده المطلوب. يعني انت لو خرجت من الدنيا محققهم يبقى فهنيئا لك. طبعا هنا السؤال اللي لازم تسأله لما تتعلم قضية، لما واحد يقول لك انت مطالب بأن تقوم مقيم الصلاة، لست مصليا، انت مطالب أن تكون مقيم الصلاة، فكم من مصل ولا صلاة له، وكم من مصل ترد عليه صلاته، لكن المقيم الصلاة بتقبل صلاته. فيبقى السؤال دايما لما تقرر قضية وتقرر أهميتها وتقرر مدى ضرورتها، يجي السؤال على طول ينبض في نفسك، إيه هو؟ كيف تحقق ذلك؟ دي مسألة محسومة، يعني مسألة بديهية، هذه من المسائل البديهية. إن أنا أول ما تقول لي الموضوع ده مهم، الموضوع ده من أهم الأمور، طبيعي إن أنا أقول لك كيف أقيمه، كيف أحققه، كيف أقيمه. الحب، حب الله، يعني المحبة هي ملاك العبودية. الطفل الصغير أول عبودية بتظهر عنده فطرية مش تكليفية، هي إيه؟ الحب. طفل الصغير لما تقول له انا هجيب لك برتقان كل لسه ما طلعش، يقعد كل شيء يقول لك يعني ايه برتقان؟ تقول له بتاعه كده اخضر مع احمر ولونه كذا، يعني ايه برتقان؟ ثاني يوم بعد ساعتين، ثالث يوم، رابع يوم يقول لك بقى ده برتقان. لكن لما الطفل الصغير نفس في نفس اليوم بتاع البرتقان ده تقول له احنا بنحب ربنا وربنا بيحبك وربنا هو اللي بيتاكلنا ويشربنا، ما يقولكش يعني ايه ربنا. بيبلعها ليه؟ طب اللي هنا الاصعب البرتقان ولا ربنا؟ المفروض اللي ابعد والاصعب ربنا، لان انت حطيت له واحد تاني معاكه هو عارف امه وعارفك، فاهم؟ حتى لو مش عايزكم انتوا الاثنين، لكن هو عارفك وعارفه، فاهم؟ وعارف اخواته، انما مش عارف ربنا. وانت حطيت له واحد كمان وقلت له ده اللي بياكلنا، اللي بيجيب لنا، اللي بيرزقنا، بيبلعها. ليه بيبلعها؟ لانه هو عنده جهاز استقبال متوافق مع هذه المعلومه، ما عندوش جهاز استقبال متوافق مع البرتقال، فاهم؟ لغايه ما تجيبه له قدام عينيه تقول له ده هو اللي اسمه كده وهو ده واسمه كذا، وشوف اهو كله ده حلو، لغايه ما يبدا يكون عنده منه معلومه. لكن انت في التعامل معه لما تقول له الله وتقول له ربنا، وحتى يقول لك فين ربنا، تقول له ربنا في السماء، بيبلعها، لان ده اسمه توافق فطري مع المعلومه. اسمه ايه؟ توافق فطري مع المعلومه. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وكما في الحديث كل مولود مولود، مش كل 10 سنين لما بيبلغ، لا، وهو مولود، كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة معه من ميلاده. يبقى أول ما يتكلم وينطق موجودة عنده ولا مش موجودة؟ موجودة، لأن ده اتولد بيها. ولكن الفطرة لا تقتضي تكليف، ولكن تقتضي توافق المعلومات. اما تقول له ربنا بنحب ربنا هو اللي بيطعمنا واللي بيسقينا، وده مصحف، ده كلام ربنا، وتبوس المصحف وتعمله له، تجد الكلام عنده ماله؟ ما بيصيرش استعجاب واستفهام كما تحدثه في اي امر اخر. ده اسمه توافق الفطر، فاهم؟ اللي هو منشأه المحبه الفطريه، فاهم؟ المحبه دي هي اللي بتخليك لما تيجي تقول له ربنا أمرنا بالصلاة بإيه؟ بتسهل على استقبال ذلك عند الوعي. لما تقول له لا ده كده حرام، كده ربنا يغضب علينا، أو زي ما أنت بتقول له بلغتك يزعل منا، وكده ما ينفعش تقولها في حق ربنا، أو مش عارف كذا أو كذا، تجده إيه؟ يتوافق استقبالا لهذه المعلومات، لأنها متوافقة معه فطريا. الشاهد من هذا التقديم انك تفهم ان العبودية اللي انت عايز توصل منها كمكلف الى الصدق والاخلاص ما بتبدأش الا من طريق واحد، اللي هو طريق ايه؟ الحب. الحب اللي بيبدأ فطريا ثم يضاف اليه العلم بشأن الرب، ها؟ فيتعاظم. زي مثلا ما يكون الأب مسافر والطفل الصغير ما شافوش بقاله سنين، وبعدين الأم بتذكر الأب بخير وتقول له ده كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، فهو بالطبيعي أو بالفطري بيحب أبوه. يعني مش كل ما تقول له لا ما تكلمنيش ما كده، الحب ما فيش كراهية، ده كراهية حتى في الوالدين بتتولد بعد يعني بعد ألم كبيرة جدا. صعب انك تكره ابوك وامك الا يعني لو حصل تبقى مسألة صراع كبيرة، لان عشان تهدم المخزون الفطري والموروث اللي في النفس والارتباط وارتباط الصغر، ها، وتهيئك للانتماء لمن هو اكبر منك ممن انت منه، الاب والام بالذات، دي مسألة معمومة، خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى كل العلاقات بتفك الا الاب والام. انت ممكن ابنك تبرأ منه تقول له الله يا ابني بص من هنا ورايح، انت لا تعرفني ولا اعرفك، انما ما ينفعش تقول لابوك وامك كده ابدا ابدا ابدا، حتى لو كانوا ابو لهب وام جميل ما ينفعش تقول لهم كده برضه. وان جاهداك على ان تشرك بي، جاهداك على ان تشرك بي، مش جاهداك في شتم في سب في حلق لحيه في عدم التزام، في التريقة عليك. وفي أبوين بيعملوا كده، لا ده جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، أبرأ وأبرأ منهم وفاصلهما وابتعد عنهم وهجرهما أبدا، وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وده أمر عظيم لو يعني يأتي كلامه في محله. لكن أقصد أقول أنه لما الأم تذكر للولد الذي لم يرى أباه من الأمور، وبعدين بعد كده يتعرف على أبيه ويجلسه، وأبوه بقى يعطيه من الحلوى من الهدايا من الملابس الطيبة، تجد الحب بيعمل إيه؟ رصيد الحب بيزداد، صح؟ أنت تحب ربك فطريا، وكلما تعرفت على ربك، ولذلك أحب الخلق أحب الناس إلى ربه، وأحب الناس لربه محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه؟ لأنه بالنص كده أعلموا إني أعلمكم بالله، أعلم واحد بربه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك أعلى الناس عبودية العلماء لعلمهم بربهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء لعلمهم بربهم. لأن العلم بالله بيعمل إيه؟ بيرفع رصيد المحبة. لو وجدت المحبة وجد كل الشروط، بقيت راضي بربك، فهم؟ بقيت راضي بأمره، بقيت راضي برسوله، فهم؟ فالإيمان يعلى، اللي هم الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خاصة انك انت اذا نظرت في العامة اللي هم ممكن يكونوا مخالفين للدين في كثير من الأمور، بل ممكن يكون ارتد بسبب ارتكابه لما يقتضي الردة عن دينه، إلا أنه عنده لسه لازال بقية من أنه إيه؟ يحب ربه. يعني تجد رصيد العامة في دينهم وزاد العامة في دينهم هو إيه؟ محبة الرب. لا يعرف عنه شيء، ولا يتعلم، ولا يعرف له قدر، ولا يعرف له اسما ولا صفة، ولكن يحبه، فهم؟ ويبدأ يذكر هو اللي يعني نعمه، هو ربنا موجود يعني، ويعرفون الله عز وجل بطريقتهم، قد تكون طريقة غير شرعية، لكن هذا الذي ما الباعث على هذا كله إيه؟ مش إن هم بقى مقيمين للشروط وإن هم متعلمين، محبتهم. فالمحبة دي قصة طويلة جدا، ودايما تبقى فاهم انك عايز تداوي اي نقص في الايمان دوي من باب المحبة، لان المحبة اللي بتعظم قدره، والمحبة اللي بتجعل مقامه عال، والمحبة هي التي تجعلك تقدر قدره فتعظمه وترجوه وتخافه. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها. هنا عندنا موضوع لها، شوف قال ايه، ركز، اكتب كل كلمة اكتب قدامها موضوع الحب لهذه الكلمة. يبقى انك انت تحب عنوان القضية، يعني انت بتحب هذه الكلمة لا اله الا الله. الرجل كان بيصلي ما بيصليش غير بيقول والله احد، سمع رجل من الصحابة رجلا يصلي طيلة الليل بيقول والله أحد، فكأنه تقل ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل ده طول الليل بيصلي ما قرأش، فسأله قال يا رسول الله إني أحبها، قال إن الله أحبك لحبها، وما يدريك إنها تعدل ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث. وإحنا ادينا في الدروس اللي إحنا اديناكم في اسطوانات شرحنا في درسين كاملين علاقة كلمة علاقة قل هو الله أحد بالعقيدة، وإنها ليه، وهنا في أول ما جينا هنا برضو ذكرنا قل هو الله أحد هي ليه ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاث أتلات. إيه هما؟ إيه هما الثلاث أتلات؟ التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، والحب والبغض، ألف ألف كويس. أنا عارف دايما أنتوا المجالس بتاعتكم مجالس تأليف، خلاص التوحيد ماشي، دي مش تأليف، أكمل كمل يا أخوانا، ده يعني أنتوا بتحبوا تيجوا تونسوني، ربنا يكرمكم جزاك الله خيرا، الونس حلو بدل ما اقعد لوحدي. ثلث العقائد وثلث الاحكام وثلث الاخبار، دي مش معجزات يعني، نكتبهم في ورقه حتى، اكتبهم في اي حاجه. ثلث العقائد يبقى القران، ثلث القران قل هو الله احد، لانها اشتملت على العقائد التي تدل على عقائد الحق وتخالف عقائد الباطل. وبعدين ثلث الاحكام، احكام كلها بقى، صلاه وصيام وزكاه وحج وطلاق وبيع وشراء. وبعدين ثلث الايه؟ الاخبار، سواء اخبار من سبق واخبار ما سيلحق واخبار الغيب، الجنه والنار واليوم الاخر. هو ده القران كله، مفيش حاجه رابعه. فجعلت قل هو الله احد الثلث لانها تعبر عن ثلث القضايا التي وردت في القران، التي وردت في القران. يبقى اول حاجه الحب لهذه الكلمه، اللي هو حبك للا اله الا الله. ولذلك افضل الدعاء ايه؟ افضل الدعاء بالضبط، افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي بالضبط. وبعدين ثاني قضيه، ولما اقتضته ودلت عليه، ولما اقتضته ودلت عليه. طب هي دلت على ايه؟ دلت على افراد الله ربا والها، صح؟ لا اله الا الله. بل انها دلت على قضيتين، قضيه الايمان بالله، افراد الله، توحيد الله، والكفر بالطاغوت، لان هي فيها لا اله ده كفر، وبعدين الا الله استثناء منفصل مش متصل، لان انت اللي بتكفر به لا تكفر بالله بل تكفر بكل ما سوى الله. ثم تستثني في الايمان الله وحده، فلا يكون منك ايمان الا له وحده، فيكون كل ما سوى الله له عندك ايه؟ نصيبه عندك ايه؟ الكفر. والله عز وجل نصيبه عندك ايه؟ الايمان وحده، يؤمن به وحده لا يؤمن بغيره. القضيه الثالثه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، اللي هي أن تحب من أحب الله، اللي هو الولاء. يبقى المحبة تكون محبة للكلمة العنوان، ومحبة لما دلت عليه، ومحبة لأهلها. أنت بتحب الصحابة وتحب التابعين وتحب المؤمنين وتحب الإخوة وتحب الأخوات في الله وتحب الناس المؤمنين، وكل ده في إيه؟ كل ده من باب ايه؟ الولاء، انك دي اهل لا اله الا الله. انت مش بتحبهم عشان من بلدك او لانهم من وطنك او لانهم من لونك او من جنسك، انت بتحبهم في الله، يعني انهم امة لا اله الا الله. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها. وبعدين وبغض ناقض ذلك، وبغض ناقض ذلك يعني بغض من لا يعمل بها، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبغض ما ناقض ذلك، يعني ناقض الكلمة وناقض مدلولها. ها، قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. احنا عندنا المحبة نوعين، المحبة اللي بتقع في قلبك نوعان، جنسان، صنفان، مش صنف واحد، وكل صنف بعيد عن التاني. المحبة الأصلية اللي بيولد بها العبد محبة الله، محبة التقديس والتعظيم التي لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده، محبة الله عز وجل. والمحبة الأخرى هي المحبة الطبيعية، وهي محبة الشهوات، المحبة الطبيعية والجبلية، بمعنى أنك أنت تقول أنا ما بحبش الموز، أنا بحبش المانجا، أنا بحب الرمان، أنا بحب العنب، أنا كونك تقول أحب ولا أحب في مطعوم أو مشروب، فلا تابع لإيه؟ لطبعك، صح؟ لكن حب التقديس، حب التعظيم اللي هو حب الله، بنقسمه كده حب الله، لأن ده عنوان ما يتشارك لا يشاركه شيء، والحب الآخر وهو حب الطباع، حب الهوى، حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هنا في الآية ذكر أي نوع من الحب؟ حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مش يحبونهم. يعني أنا بحب أبويا، أحب أمي، أحب أولادي، أحب أهلي. واحد يقول لي أنت كده بتحب ربنا وتحب أهلك وتحب ربنا وتحب أبوك؟ لا، ما هو لأن حب ربنا ها هذا جنس من المحبة، وحبي لأبي وأمي ها وحبي لولدي وحبي لكذا وكذا ده إيه؟ جنس آخر. إنما هنا قال المصيبة جت في إيه من هؤلاء؟ أنهم أحبوهم كحب الله، إذا انصرفوا لهم الحب الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله. فكانت الجريمة فيش أنهم أحبوا غير الله، الجريمة لم تكن في أنهم أحبوا غير الله، ولكن الجريمة كانت في ماذا؟ في أنهم أحبوا غير الله محبة الله، أو بعبارة أخرى صرفوا محبة الله لغير الله. والأصل أن تكون محبة الله لمن؟ لله وحده، لله وحده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولذلك سماهم أندادا ولم يقل أحبابا، مع أنه المفروض أن بالعقل يقال إيه؟ أحبابا، لأن هم يحبونهم. إنما أول ما كان الحب من جنس محبة الله صار المحبوب بتلك المحبة إيه؟ ند، فاستحق الوصف ده لأنه أعطاه ما لا ينبغي إلا لله. لما اتكلمنا عن الشرك عرفنا أن الشرك إنك تنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، أن تنزل غير الله منزلة. يبقى كونك تحب غير الله حب الله يبقى جعلته، يبقى ده شرك، جعلته ند، جعلته. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، إيه الندية؟ هل قالوا خلقوا؟ هل قالوا رزقوا؟ هل صلوا لهم؟ إنما إيه؟ صرفوا لهم محبة العبودية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله، صرفوا لهم محبة العبودية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله. يحبونهم كحب الله، وهم يفارقون بذلك المؤمنين، أو بالأصح والمؤمنون يفارقونهم في أنهم لا يجعلون هذه المحبة إلا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يرتد بإيه؟ يرتد بإنه يتخذ وليا من دون الله، يحب غير الله محبة الله، يحب غير شرع الله، يناصر غير شرع الله. فلذلك وصف الأوصاف اللي هي هيجيب غيرهم من أجلها. يعني أنت لما تيجي تسأل من يرتد بإيه، أشوف هو حيأتي بمن، انظر من سيأتي بهم. قال فسوف يأتي الله بقوم، أنتوا خلاص ارتديتم بقى عندكم أفات، هذه الأفات سيأتي الله بفريق بغير هذه الأفات. ما هي أوصاف الفريق المنزه عن الأفات؟ أولا يحبهم، طبعا يحبهم ده جزاء، لأن دي مش من صنعك، دي مش عندك، ده الجزاء من جنس العمل، ده جزاء. قدموا ليه؟ قدموا لأن كأنه يريد أن يقول إن الله يحب من كانت هذه أوصافه، فهم؟ فسبق بذكر محبته قبل محبتهم، كأنه يعني كأن أنت لما تيجي تسألني تقول لي من الذين يحبهم ربهم، أقول لك الذين يحبون الله، والذين أذل على المؤمنين، والذين هم أعزة على الكافرين، والذين يجاهدون في سبيله، لا يخافون فيه لومة لائم. يعني لما تيجي تسألني سؤال أو أنا أسأل نفسي سؤال أو أحب أتعلم إيه من هم الذين يحبون ربهم، عسى أن أكون منهم أقف في صفهم. ما أنت مش هتقول لربنا أحبني وأنت موافق للشرط، أنت ينبغي أن تقف في مقام القبول، مش كده؟ ده الصف اللي فيه الرق، وقف فيه، وقف فيه لأن أكون ذنبا في الحق خير أن أكون رأسا في الباطل، بس أبقى مع المصاف مع القوم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، ليه؟ لأنهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طبعا بعدها قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم اجعلنا ممن شئت أن تهبهم هذا الفضل ولا تجعلنا من المحرومين. يبقى إذن الشاهد من الآية إن عنوانهم إنهم إيه؟ أول صفاتهم، أول قضية عندهم، أول خصيصة فيهم يحبونه. هو يحبهم ليه؟ يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وده اللي كنت بكلمكم فيه من شوية، كنت بقول لكم إنه جذر العبودية اللي بتنبت منه شجرة العبودية اللي فيها الخوف والرجاء اللي فيها الصدق والإخلاص اللي فيها ما هو؟ الحب. لما كانوا يحبونه فيولون أولياء، فهم؟ فما العبد بيقول إيه؟ بيقول أحببت ولي الله وما أحببته إلا لأني أولي الله. يعني هو بيحب ولي الله ليه؟ لحبه لله، فهم؟ يحبهم، ده الجزاء. هم صفاتهم ايه؟ يحبونه، هذا رقم واحد. أذلة على المؤمنين رقم اثنين، عزة على الكافرين رقم ثلاثة، يجاهدون في سبيل الله رقم أربعة، ولا يخافون لومة لائم. خمسة أوصاف لازم كل واحد منكم يدور عليها في نفسه ويسأل نفسه أنا فين من هذه الخمسة أوصاف. والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. واحد من الهلكة من كفار الزمان بيقولون انت بتصلي انت بتصوم، شاعر معروف عرب بالفسوق وعرب بالكفران والإلحاد دائما، يقول لا انا لا بصوم ولا بصلي ولا. قال لي طب هتعمل ايه مع ربنا؟ قال له انا جدع وربنا بيحب الجدعان، فيوم في يوم القيامة هيقول لي انت جدع. يعني حتى لما أجاب عن وكسته أجاب بمزيد إيه؟ وكسة، فهم؟ نسأل الله العافية حتى تعرف إذا رأيت الهلكة فخشى أن تكون منهم، فخشى أن تكون منهم. وإذا رأيت النجاة فشمر حتى تكون منهم. لكن إحنا لما بنشوف الهلكة بنبقى عمالين نقول دول هلكة دول كفار، كأن احنا خلاص احنا في الجنة وبنبص عليهم، ولا نشمر إذا رأينا النجاة. لأن هو اللقاء السلف كانوا يقولوا إيه؟ لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. أنت مجرد أنك بتبحث عن النجاة تهلك، مجرد أنك لا تبحث عن النجاة تهلك. افهم، ما كنتش تأخذ بنفسك في الصراع بين الحق والباطل بداخلك حتى تنتصر لربك في نفسك ويكون لله أكبر نصيب فيك، عمرك ما هتبقى كده المسألة تقول والله أنا، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين أن الهداية للحق لا تكون إلا مع المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اوعى تفكر ان السكون الذي لا يتأتى معه تفاعل بالباطل انك انت رجل لست بزان ولست بسارق ولست بقاتل ولست بفاجر كده انت خلاص امان، لا، الامان لا يتأتى الا بالمجاهدة. اسأل نفسك اين انت من هذه الصفات الخمسة التي اصلها ورأسها ايه؟ يحبونه، يحبونه محبة بعثت على الذلة للمؤمنين، يحبونه محبة بعثت على العزة على الكافرين، يحبونه محبة بعثت على الجهاد في سبيله والشوق إلى لقائه، فهم؟ يحبونه محبة جعلتهم لا يخافون فيه لومة لائم. هتجد أن اثنين وثلاثة واربعة وخمسة مبنية على إيه؟ على واحد اللي هي يحبونه. يا ابني عقل، يا ابني بالراحة، يا ابني مش كده، يا ابني ما تاخدش الموضوع كده. تكون ردك أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا، وأنا فداء أمري، وأنا طوع أمري، وأنا وأنا خلاص مسألة. تجد أن الموضوع معك خلاص، لأن أنت محكوم بقى. وقودك إيه في الحركة؟ حبه. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا، كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه. وخد بالك، انظر إلى اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعلاقتهم بالأولى. الذل على المؤمنين لا يمكن أبدا تستطيع فعله إلا إذا كنت قد امتلأ قلبك بمحبة الله. يعني أنت لما بيكون ليك جار ولا صاحب رجل صالح وطيب مؤدب معاك وصلة بينكم وفي صحوبية، وابنه يطلع يعني يأذيك يضايقك يقرفك، تلاقي نفسك بتقول له إيه؟ أو مع نفسك كده تقول له كرامة لأبيك، أنا عشان أبوك مش هإيه؟ يعني مش ه... لن أغلظ عليك يا ابن، خلاص ماشي. وتلاقي نفسك تدفع في نفسك الحمل عليه. لماذا؟ لحبك لأبيه. فيجي حد يقول لك الواد ده بيكلمك كده ليه؟ الواد ده بيعمل معاك كده ليه؟ تقول له ده ابننا وابن أخ، ده أخوه، ده أبوه، ده حبيبنا جدا، ده أبوه، ده ابني بالضبط زي كأن ابني جاهل علي. إذن الذي حملك على أن تتحمل أذاه وتذل له ولا تعامله بالمثل حبك لأبيه. ولله المثل الأعلى. ارفع بقى المثل، فتجد أخوك وأختك في الله كزوجك مثلا وصاحبك وجارك وشريكك في العمل بيجهل عليك وبيأكلك وبيعمل فيك أشياء مش طيبة ومغص الدنيا، مغص الدنيا، لكن أنت لا تستطيع أن تعامله معاملة الإيه؟ العدو. فبتصبر وتستر وعارف له عورات وتخشى فضحه. ليه؟ لأنك بتحب من يعبده. فكأن حبك لله هون عليك سوءه. ما انت عشان تبقى أذلة على المؤمنين لازم يكون المؤمن بيضايقوك، وانت مع ذلك ايه؟ عامل زي الذليل ليهم. امتى ابقى ذليل ليك؟ يعني امتى ابقى ذليل؟ انت عمال تبوس ايديا وتقول لي فضلت الشيخ وحضرتك وكذا، يبقى انا ذليل ليك؟ انت بتعاملني كويس اهو. انما لما يبقى بيه منك تناوش وابقى مش قادر ان انا يعني اعاملك بما يدور في نفسي واتحرك بها هوايا، يبقى انا ايه؟ كاني ذليل. ما هو انا لو انا وانت واقفين في الشارع وانت يعني جاهلت عليا وانت مؤمن وانا استرعيت فيك الايمان فذللت لك ايمانا وليس ضعفا، الناس هتشوف لي تقول لك يا اخو مالك انت بيذلك ليه؟ صح؟ ادي أذلة على المؤمنين. لا تعامل المؤمنين كأعداء، لا تقتص منهم دوما، لا تنتصف لنفسك منهم دوما، فهم؟ تفلت من حق نفسك لديهم، تسقط كثيرا مما يمكن أن تأخذه منهم بالكلمة بالعتاب بالقصاص إلى غير ذلك، فهم؟ ولذلك الحدود لا يقيمها الناس بعضهم لبعض، المؤمنين يعني فيما بينهم، بل يقيمها القاضي، لأن دي عبادته أن يحكم بين الناس بما يطهرهم من أثمهم. إنما أنت تبقى دايما إيه؟ عفوت عنك. ولذلك ربنا أمر بالعفو وحببه للخلق بالرغم أن لهم حقوق، عشان من منطلق إيه؟ العفو ده هيبقى إيه؟ أذلة على المؤمنين، صح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فتجد أن الذلة على المؤمنين دي أنت مش فاهمها، أنت بتسمع الآية مش مستوعب. لازم في محكة بشر لازم فيه محكة بشر. محكة البشر بتدعوني ان انا ابقى عايز متغيز منك، فهم؟ وقال لي وعم تبني وسوين. ولذلك لما غابت أزلة على المؤمنين بيننا بقت البيوت واقفة على كلمة، والصحاب واقفة على كلمة، والناس مش طايقة بعضيها، والناس مدبرة بعضيها، فهم؟ والناس بينهم عداء ونفرة. حتى الأحزاب والجماعات قطعت الأخوة في الله، وغابت أزلة على المؤمنين، واخد بالك؟ وبقت أزلة على المشاركين في الحزب أو الجماعة أو الطائفة أو مشابه، غابت، فهم؟ وتيجي تقول له ليه؟ يقولك ده قال لي، ده طعن فيا، ده قال عليا، ده قلت عليه، شفت قال فيها ايه؟ فتحس انت يا عم فين زلتك؟ وكل ما علت زلتك لوجه الله مع قدرتك بقت ايمان. يعني انا لما اصبر عليك وانت تصبر عليا لما فيها من عندي من سوء اصابك، اصابك انت، فانت صبرت. ما انا سوء اصابك انت ما اصابش اللي جنبك، اللي جنبك مش هنقول عليه صابر لانه لم يمسه شيء. ما فيش واحد يقول والله انا بص يا اخوانا انا ذليل ليكم، قاعدين في المجلس مطيعين تسمعوا بنتكلم بنتعلم، ما عملتوش شيء يسوءني، وانا ما اديت شيئا يسوءكم، فما فيش موطن زله. ايه موطن الزله؟ انما لما يبقى في حاجه تسوء يبقى حاجه من الاثنين، اما ارفع جناحي واما اخفضه، فهم؟ واخفض جناحك للمؤمنين، اما ارفعه واما اخفضه. طب انا اذا كنت قادر نرفعه ولكني اخفضته لله، هو ده بقى. طب دي تيجي منين؟ من حب ربنا، لانه معنى حب ربنا ان تقدم محبه على محبك. انا حابب ان انا اخد حقي منك، انا حابب ان انا اعمل فيك اكتر من اللي انت عملته فيا، انا حابب كده، ولكن الله لا يحب ذلك. فرما يحبونه إنه بيصفهم، بيصف بذلك يعني متحققة فيهم. إحنا معظم محبتنا لله كلام، فهم؟ يعني بتحب ربنا؟ آه بنحب ربنا كلام. ممكن يكون عندنا الأصل اللي ما يخلناش كفار، لكن كون إن هي تبقى موجودة في القلوب تبعث على الذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين، لا، بدليل إن أنت ممكن جدا تقول تقوم على أخوك قومة العدو على عدوه الذي ينتقم منه، مش بقى العدو العاقل، وتقوم ولا تقوم مثلها ولا أقل منها على عدوك البين. يبقى ضاعت منك الاثنين، ضاعت منك أذلة على المؤمنين، وضاعت منك أعزة على الكافرين. لكن المحب لربه، لأنه لما يقول يحبونه يبقى يحبونه، لأنه ده بيصفهم، هو اللهم استبدل بنا ولا تستبدلنا. يحبونه أذلة على المؤمنين، هتنتج من ذلك. انظر بقى لأعز على الكافرين، نفس المعنى. الكافر ممكن يكون له عليك يد، وممكن عليه بينك وبينه مصلحة، والشغل معاه وتتعلم معاه، وزميلك في العمل، والتجارة بينك وبينه، والجيرة ومجاملاته عليك، لكن انت لازلت ترفع جناحك عليه، وتتعزز بدينك عليه، وتدقق في المعاملة على وفق الشرع معه، فهم؟ ولا توده وتبغضه بكل قلبك لكفره، بناء على حبك لمن أبغضه. لأن اللهم إنا نحبك ونحب من تحب، فهم؟ اللهم إنا نحبك ونبغض من تبغض، فإنما أحببنا ما أحببنا لحبه، وأبغضنا من بغضنا لبغضه. مش أنت بتحبه يبقى هتحب اللي يحبه وتبغض اللي تبغضه؟ مش أنت بتحب أبوك، أبوك كره عمك، ليك ما زرتش عمك من يوم ما اتولدت، مع أنه إيه؟ عمك، بس يقولك أصل أبويا طول عمرهم ما بيكلموش بعض، وأبويا كذا وأبويا كذا، وعمي دسته فيه وعمه ده. إذن أنت أحببت من يحب أباك وأبغضت من ممكن أبوه. أنا مش بضرب المثل مسوي، أنا بس بقرب المثل، مع أنه ممكن أبوك يحب من ينبغي أن تبغض، ويمكن أن يبغض من ينبغي، لكن الملك سبحانه وتعالى حكيم عليم، الملك لا يضل أبدا، حكم عدل، فمش ممكن يبغض من يحب، فاهم؟ ولا يحب من يبغض، لا يمكن، لأنه لا يضل، مش كده؟ لكن احنا نضل، ممكن أحب اللي يتبغض وأبغض اللي يتحب وعلل، لكن إذا أحببت تجد نفسك على المؤمن ذليل وعلى الكافر عزيز من خلال ملك امتلاء القلب بحب. وبعدين تأتي بقى الأخير، روح جاهد في سبيل ربنا، يقول لك ده أنا عيوني، أنا ملك من أحببته، أنا ملكه من أحببت اللي هو ربنا. يبقى إذن اثنين وثلاثة واربعة وخمسة مالهم؟ فرع مبني على رقم واحد اللي هي الحب، يحبونه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محبه وإن خالفت هواه، تقديم محبه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه. ولعلمكم الحب في الله والبغض في الله أو الذل على المؤمنين والعز على الكافرين من أكبر اختبارات الإيمانية التي نرسب عندها، أكبر الاختبارات الإيمانية اللي بنتقلب فيها كل يوم وبنسقط عندها هي مسألة الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، المولاة والمعاداة، الذل على المؤمنين والعز على الكافرين. ليه؟ لأن هي بتأتي فيما نهوى وما لا نهوى، علاقات بشر، علاقات بشر. يعني ممكن واحد يسيب دينه عشان عاشق امرأة نصرانية مثلا، نسأل الله العافية والسلام. ممكن واحد تحس انه هو يعني يحترم من ينبغي ان يبرأ منه الى الله لان له عليه يد، ويقول لك ده كذا وده كذا وده كذا. وانت شوف احوال الناس، شوف المجتمع المصري اللي ربونا على الوحدة الوطنية. ما هي الوحدة الوطنية دي هي قتل للولاء والبراء وقتل للذلة والعزة، قتلها معناها ان انت ايه، حطوا في قلبك مية نار دوبوها، بقاش ليها وجود، اختلطت في بعضيها، بقيتش عارف دي من دي، فبقيت ماشي بالهوى. لو اخوك في الله وابن امك وابوك كمان، مش بس كده يعني رباط النسب ورباط السبب، وزعلك في 60 كذا وكذا، وعدوك مجرد انه يسرك في شهوة من الشهوات، يبقى صاحبك وصديقك وصديق العمر وانتيمك. وخد بقى عد الايه الاصطلاحات اللي الناس اخترعتها، اختام ما لا انزل الله بها من سلطان، انما هو ده الواقع. عشان كده غياب العقيده معناه ان الامه بتخش في غيبوبه، تخش في توهان، تخش في خبلان، تخش في مخدرات، تخش في اي حاجه، تبقى تايهه. عايشين بياكلوا ويشربوا ويروحوا ويجوا، تايهه، لا بصيره لا نور. فافهم، لابد تستوعب ذلك. علامة حب العبد ربه تقديم محبه، تقديم محب الله عز وجل، وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة. دايما الناس لما بتسمع الكلام على الولاء والبراء بتفكر ان المسألة مسألة كراهية لذات الكراهية، وبغض لذات البغض، وبراءة لذات البراءة. لا لا، البغض في الإسلام في الإيمان والكراهية والبراء إنما هو عبودية لله عز وجل من باب استقامة القلب على ما يرضي الرب عز وجل، وعلى توافق الفطرة، على تركيبه، من باب ان القلب له تركيب عند الله. القلب له تركيب خلقه الله عليه. عينك دي مخلوق انها تشوف، ودنك مخلوق انها تسمع، القلب مخلوق ان يحب ويبغض، صح، وان يغضب ويرضى. هو ده كده، دي بتشوف، دي بيسمع، ده بيزوق، ده كده. فبالتالي ده ترتيب النظم بتاعه، انك ما تحطلوش محبوب وقول له اكرهه، وما تحطلوش مكروه وتقول له حبه. يبقى انت بتعمل ايه في القلب؟ بتلخبطه، بتشغله غلط، بتشغله بالمقلوب، كأنك عايز تدوق بعينيك، كأنك عايز تشوف بودنك. هو مخلوق بيحب ويكره، بس هو متركب على انه يحب المحبوب ويكره المبغوض، فاهم؟ على قواعد عنده هو، القلب متركب شبكة السلوك اللي فيه، فاهم؟ والتركيبة اللي جواه متركبة، بحيث لما تجيب له المحبوب الحقيقي هو بيعرفه على طول. يقولك انت اول ما تحط له بتاعه وتقول له يقبل الايه الحاجه، وتيجي تحط له دي يقبلها، توافق. فاهم؟ احنا بنعمل ايه بقى؟ بنحط له المبغوض ونقعد ندوس حبه حبه حبه، فتحس ان القلب عمل ايه؟ انفصم. ونحط له المبغوض المحبوب ونقول له كرهه كرهه، فبيحدث الانفصام. الانفصام ده هو اللي بيخلي القلوب سودة، هو اللي بيخلي القلوب منقلبة منكوسة، ما تلاقيش في القلوب همة، ما تلاقيش في القلوب رجولة، ما تلاقيش في القلوب فداء، ما تلاقيش في القلوب حمية إيمانية، تلاقي حمية جهلية، لأن القلوب حصل لها إيه؟ اتقلبت، انتكست، شغلته بالمقلوب. طب انت بالله عليك لما تشغل القلب بالمقلوب وتقول للقلب انا عايزك تكون قوي في الحق، هيجيبها منين؟ اذا كان هو اتقلب هيبقى قوي في الباطل. اديله 200 جنيه واديله مولوتوف واديله مطوه، هتلاقيه ايه؟ يقول لك قاتل يا مقتول، انا هروح مش راجع. الوليه حطت للواد شهاده الميلاد في جيبه عشان عنده 13 سنه، عارفه ان هو ايه؟ مش راجع، قالت عشان يعرفوا جثته. منين القلب اشتغل كده؟ في أمة مطلوب ان القلوب دي تبقى قلوب ايه؟ تبقى قلوب عندها حمية الحق، ولاء في الله، براء في الله، نصرة للدين، غيرة على الحق، حب فيه. لكن اتقلبت القلوب فباظت. فعشان تفهم ان البغض ما عندناش في ديننا بغض عشان تبغض، انت امشي بقى ايه؟ خليك سماوي كده وامشي مكشر وكاره للناس وتعمل لهم كده عشان هو الحب في الله والبغض في الله. لا لا ابدا، احنا مش فاهمين حاجة، مش فاهمين حاجة خالص. ده الحب في الله والبغض في الله معناه انك انت تشغل القلب صح. واحد يقول لي طب ازاي بقى صح؟ اذا كان انا هكره النصراني، اه تكرهه، كراهيتك له هتدفعك انك انت ها تسعى لده، لانه يسلم عسى، لانه انت هتبقى كره الكفر من باب مش من كراهية لحمه ودمه، مش كراهية العين والمناخير دي والدراع ده، إنما كراهية ما يحويه ذلك القلب، ما تحويه تلك النفس من كفر. فهم؟ يبقى إذن البراءة متعلقة بإيه؟ بالكفر. لو تبرأت القلوب من الكفر ابيض وجه الأرض. لو أحبت القلوب الإيمان ابيض وجه الأرض. ليه الأرض وجهها أسود كلح؟ قديما قبل بعثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم النور والرحمة المهداة، إيه اللي حصل؟ في الحديث إن الله نظر إلى الأرض فمقطع عربهم وعجمهم، أرض كانت سودة كلحة. ليه بقى؟ لأن إيه اللي كان في الأرض؟ كفر كله. فالقلوب كانت شغالة إزاي؟ بالمقلوب، بالمقلوب بالمنكوس، صح ولا لا؟ كالكوز مجخية مقلوبة، فكله أسود. لما جاءت بقى النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب اتعدلت واشتغلت صح، وبقت لما ترفع السيف على الكافر ترفعه بغلظة وشدة استبراء للملك وغيرة على الحق الملك، ابيض وجه الأرض، صح؟ ابيض وجه الأرض، وانتشر العدل. وعمر اللي هو اللي ما فيش رئيس زيه بقى بينام تحت نخلة تحت جدار، تفرقش معاه، مع ان المملكة مالها يعني ما بتغيبش عنها الشمس فعلا بكلمة بحقيقة الكلمة، يعني نص الليل في مملكة والنص النهار في مملكة، لأن فارس فتحت في زمن عمر. فهم؟ وامتدت الأمور في بدايات، يعني تبعها من بعده عثمان وعلي، عثمان بالذات تبع الفتوحات وبنى الأسطول اللي كان أول مرة يبقى فيه أسطول في منطقة المسلمين كلها، واستمد. وبعدين جه علي زمن الفتن شغلته جدا جدا حتى قتل، لكن بعد ذلك لما مسك عمر بن عبد العزيز وصل الإسلام إلى أقاصي الصين، إلى الفلبين، فهم؟ إلى آخر، إلى شرق، إلى غرب أوروبا، إلى كثير جدا من شرق أوروبا، كل الدول الروسية اللي هي لغاية دلوقتي مسلمة، ده كل دي كانت ممالك المسلمين، كل دي كانت ممالك المسلمين. الأرض بيض وجهها بإيه بقى؟ قلوب بعد ما كانت عاملة كده ها ومشغلها بالمقلوب، عاملة كده تعدلت وبقت شغالة صح. لما اشتغلت صح ما بقاش في حاجة اسمها كراهية لذات الكراهية، وما بقاش في حاجة اسمها حب لذات الحب، إنما كراهية للباطل وحب للحق. كراهية الباطل يتأتى عليها إيه؟ التنكر للباطل، يا إما تدعو أهل الباطل إلى أن يحقوا فهم، وإما تعمل لهم تحجيم تقول الباطل ما تمتدش. وحب للحق مش لذات الحب، ولكن حب للحق أنه يمتد. فتلاقي نفسك بتقول لي زميلك تيجي معايا في الحق، يجي التاني في الباطل يقول لك، تقول له بص يا تقعد في حالك يعني أنت حر، في لأن القلب بيعمل. فالحب في الله والبغض في الله، يعني خابت الأمة وضاعت حينما فقدته، حينما فقدته. ليه؟ لأن ما بقاش في قوام، وبقت القلوب منكوسة، القلوب بقت منكوسة. ويقول لك لا ده إخواننا، إخواننا في الوطن. وخد بالك أن الوطنية والمدنية والحرية والحاجات دي كلها مالها بقت أعلى، أعلى من إيه؟ من الإسلام، أعلى من الدين، أعلى من الدين. يعني شوف لما يتبجح فريق من عباد الله ما خلقهم إلا هو، ويتقلبون في رزقه، فيتعاونوا فيما بينهم على اسم وعدوان اللا دينية. وبعدين يقولك إحنا أصحاب حق، إحنا أئمة ثورة، وثورتنا تنادي بعيش حرية عدالة اجتماعية. طيب ماشي، عيش حرية عدالة اجتماعية ده أعلى سقف. ده أعلى سقف، ده أعلى سقف. ولذلك لما قامت الثورة وقالوا الناس كده، وبدأ المسلمون ينادوا مع الناس بهذا النداء من باب الخلاص من الطاغوت، فلما فرغت الأرض وعادت لأهلها تكلم كل فريق بما هو أعلى عنده. يعني في الأول خلاص أنا معاك، أنت عايز إيه؟ عيش حرية عدالة اجتماعية، وأنا برضو عايز عيش حرية اجتماعية. بس لم نقل إن ده، يعني لما نزلنا في الثورة في أول أيامها ما كناش بنقول إيه ده أعلى ما نطلب، هذا أعلى ما نتمنى، لا، إنما كنا بننادي بما ينادي به القوم، لأن هذا مطلبنا، هذا إيه مطلبنا. ولكن نحن نعلم ساعتها وبعدها وحتى الآن أن مطلبنا الأعلى ده مطلبك، مطلبك، لكن مطلبك الأعلى هو دينك. فلما ردت الأرض إلى أهلها وأزاح الله الطاغوت، نادى كل فريق بما هو أعلى عنده، فظل المساكين والملحوسين عند هذا الحد، قالوا هو ده الأعلى عندنا. فطبعا حصل إيه؟ أنجهر المسلمون بالأعلى عندهم. فقال هؤلاء الملحوسين إن هؤلاء المسلمين مرتزقة تسلطوا على الثورة. طب يا أيها الموكوسون أنتم تعلمون أن هؤلاء كانوا معكم، فهم كانوا معكم وكانوا يقولون عيش حرية، والعيش طحنية، لا عيش حرية، فهم. فلما نادوا بالدين قالوا أنتم تسلطتم على الثورة، وغفلوا أنهم هم الذين بقوا على الأدنى. ولما طالب الآخرون وقالوا عيش حرية عدالة اجتماعية تحت مظلة الدينية أو الإسلامية، حتى لا تكون بهائم نعيش للدنيا فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا إيه؟ قالوا ده كده أنتوا تسلطتوا على، وبدأوا يعادوننا. مش يقولوا والله لكم مطلبكم ولنا مطلبنا، يعني من باب إنه إيه؟ أنتوا أعلى حاجة عندكم إيه؟ الدين. إحنا أعلى، يعني هم يقولون نحن أعلى شيء عندنا الحرية والإيه والعدالة الاجتماعية. طيب لكن اللي حصل أنهم اعتبروا أن المطالبة بهذا الحد هي ماذا؟ هي الأعلى، ولا يجوز أن يخالف أحد، كأنه وحي. فلما جهر المسلمون بمطلبهم اعتبروهم إيه؟ مرتزقة وسرقوا الثورة وكذا. فتنبهوا، لأنهم لما قالوا عيش حرية عدالة اجتماعية لم يكن مطلب، إنما كان دين. تنبه، لم يكن إيه مطلب، لأنه اللي بيطلب عيش حرية عدالة اجتماعية يعلم تماما أن المسلمين هم أقدر الناس وأكفأ أن يعطونهم ذلك دون ظلم، دون، لو أنت عايز إيه، أنت أخرك إيه؟ عيش حرية عدالة اجتماعية دي موجودة عند المسلمين أمثل صورة، بدليل النصارى كيف عاشوا مع المسلمين، فهم؟ لكنهم إنما طلبوها دينا، فلما طلبوها دينا صار صراعا دينيا. بين من دينهم عيش حرية عدالة اجتماعية ومن دينهم إسلامية إسلامية، فهم؟ فحصل الصراع لما بدأ المسلمون في أول الأمر ليس لهم ظهور ولا كيان، فلم يكن هناك يعني قوة تصادم، لأنه دايما التصادم بيكون مع حجم القوة، كل ما أنت قوتك بتزيد التصادم بيزيد. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن المسلمين بدأ يظهر لهم قوة، ولما تنادى القوم بدينهم وليس بمطلبهم، لأن تحول المطلب إلى إيه؟ إلى دين، وجهروا به وقالوا هو ده، بدليل أن هم كانوا يشددون مش عايز فيش أحزاب إسلامية. طب مش معنى يبقى في أحزاب ليبرالية وعلمانية مش في أحزاب إسلامية؟ لأن هذا دين مرضي وهذا دين غير مرضي، فهم؟ فبقى إيه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها دين. فبالتالي ده إعلان بيّن والتنكر للدين. بدأ المسلمين إيه؟ يتفقوا فيما بينهم، ودي طبعا كانت واقع بقى ضرورة وكسة. المهم مش هو ده التحليل، أنا مش بتكلم دلوقتي من باب يعني التعيب والتصويب، أنا بس بشرح الموقف عشان تفهم علاقة ذلك يعني في مسألة غياب الولاء والبراء بيعمل إيه والدنيا بتسود قد إيه. لما ظهر المسلمون بعدما اتفقوا مع شركاء الوطن، طب إيه الموضوع؟ قالوا الصندوق. خلاص وافق المسلمون للضرورة على الصندوق، فأظهر الصندوق للمسلمين إيه؟ قوة. فاغتاظ القوم لأنهم لا يريدون، فقال هؤلاء إسلامية وقال هؤلاء أعلو ها مدنية، أعلو مدنية. فطبعا دول يقولوا لا إله إلا الله، ودول يقولوا أعلو مدنية، دول يطلعوا مليونية يطلع معهم فعلا مليونين مليون ولا اثنين، ودول يطلعوا مليونية يطلع معهم مثلا 2000 ولا 3، فبرضو يقولك أعلو مدنية. وبعدين يقولك ده المليونية اللي فاتت دي كان فيها 15 واحد، وفي الآخر آخر النهار زادولهم 50، ودي كانت مليارية كانتش مليونية، من باب إن هو مش لا ينصر نفسه. ظل الصراع يزداد شيئا فشيئا. بدأ إيه؟ بدأ هؤلاء يتنبه لهم الكهنة والسدنة الذين يرضوا بهذا الدين اللي هو دين المدنية، فهم؟ فأعلنوها حرب عقدية، دخل معهم الشرطة، دخل معهم القضاء. واحنا النهارده في مهرجان البراءة للجميع بتاع بابا زندو، ما كان فيه مهرجان القراءة للجميع بتاع ماما سوزي، مامي سوزي كانت عاملة القراءة للجميع، بابا زندو عمل البراءة للجميع من خلال الكهنة الذين ارتضوا بدين المدنية، فهم؟ فاللي حصل انه دول قالوا ايه؟ يعني استنجدوا بقى زي بالضبط ما حصل صراع بين محمد صلى الله عليه وسلم والأحزاب. قريش لقيت نفسها المليونيات بتاعتها هفأ، راح عملوا ايه؟ قالوا بقى عايزين نلم كل حاجة. بقت الدول الغربية وكله كله، وطبعا داخليا استنصروا كل الطوائف، القضاء، أمن الدولة، الشرطة بكل أجهزتها. ضباط الشرطة بيقول لك احنا واخدين أجازة 4 سنين لحد ما تنتهي مدة الدكتور مرسي، فهم؟ والقضاء زي ما انتم شايفين لو واحد اسلامي اتقدم فيه قضيه في التموين ياخد اقصى العقوبات، لو حتى متقدم فيه قضيه غلط وياخد اقصى العقوبات، يعني يقول له ده مش هو ده، يقول لك ماشي مش مشكله يا عم هم المسلمين في داهيه. وبعدين التاني يخش بكل الادله اللي تجيب اعدام ياخد ايه؟ براء. والاحكام اللي اتعملت نسخوها، يعني كل اللي اتحكم عليهم من رجال النظام السابق كله عمل نقض. القضاء قالوا لهم اعملوا نقض واحنا فاتحين المهرجان. فهرجان نسبة خصم 100% مش 50 ولا 60، نسأل الله العافية والسلام. كل ده صراع عقدي، صراع عقدي. توجب على المسلمين في هذا الكلام او بهذا المقام ان يعلموا انهم مطالبون بكل قوة ان ايه؟ ان يراجعوا دينهم. ولذلك يا اخوان يعني بمناسبة الكلام، بس هو الكلام جه بعضه بعض في الدقيقة عشان أنهي المجلس. أنا عرضت مبادرة من يوم الثلاثة اللي فات، عرضتها في قناة الخليجية، وعرضتها بالأمس بمحاورة في قناة نور الحكمة. المبادرة دي يعني إن شاء الله تعالى حبلغها لكل مشايخ مصر، مفادها إيجاد مجلس تنفيذي لتوحيد قوة الإسلاميين. مش بمعنى أنه إيجاد مجلس شورى علماء أو مجلس مشورة لأهل الذكر وأهل العلم، وهذه مجالس موجودة، لكن مجلس يعني يقود قوة المسلمين، بمعنى أنه مجلس يجتمع لأخذ قرارات تنفيذية، الناس تطلع ما تطلعش، الناس تعتصم ما تعتصمش، الناس تعمل وقفة ما تعملش وقفة، الناس تعمل وقفة ضد القضاء، الناس تعمل وقفة ضد الشرطة، والوقفة دي تبقى جماعية. يعني مجلس، الغرض من المجلس هو أنه يبقى مجلس تنفيذي يجمع جميع القوى، يجمع جميع الشغوص الإسلاميين بمصر بشغوصهم، كل الرموز، ويجمع قادة الأحزاب، ويجمع قادة الطوائف والجماعات والجمعيات، وتؤخذ فيه القرارات بأغلبية الأصوات، بآلية المشورة لأكثر الأصوات، بحيث يبقى القرار تنفيذي، بحيث كل واحد. الفكرة المجلس جات إزاي؟ مش تجميع ما بين دعاة الأمة، ده موجود في الهيئة الشرعية أنا عضو فيها، وموجود في شورى العلماء ولي علاقة بيها كويس جدا، لأن أنا صديق شخصي للدكتور عبد الله شاكر. لكن المقصود هو إيجاد الفكرة إنه القاعدة في مصر كل عدد أيا كان هو مرتبط بكبير، ده واقع. يعني لو قسمنا مصر، لو قلنا إن المسلمين اللي هم القاعدة في مصر 100 واحد، فكل نسبة منهم 5 أو 10 أو 15 أو أكثر يتبعون جماعة أو شخصا أو طائفة، فهم؟ يرتبطون به معنويا، ها، يطيعونه أيا كان. لو احنا استطعنا ان احنا نكون المجلس اللي هو جمع هذه القاعدة من خلال جمع رموزها ومفاتيحها، وليس من باب المشورة الشرعية فقط، بحيث يبقى المجلس ده هو اللي بيقود القاعدة ويطلع قراره، بحيث يبقى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم. أنا مؤمن بأن كل شخص مهما كان قليل أو كبير، بالذات من الرموز، له أتباع، والأتباع دول بيتحاموا ليه ومرتبطين به، سواء كانوا من عامة الناس أو من هم فوقهم قليل أو من هم دولهم قليل. فالفكرة إزاي نوحد كل الشباب دول وكل الناس دي وكل العامة دول وكل الإخوة والأخوات دي وكل المسلمين دول، ازاي وحدهم وقول لهم احنا بكرة نعمل وقفة، نقول مثلا بكرة نعمل وقفة ضد القضاء، يطلع 150 واحد، مهزلة، مهزلة، كبسة. انما لما يكون في مجلس زي ده يقول هيتعمل وقفة بقرار من مين؟ من كل الكبراء، يبقى كبيرك موجود وكبير اللي جنبك موجود وكبير اللي جنب جنبك موجود، وبالتالي يبقى يطلع القرار بالأغلبية. طبعا مش معنى ان القرار هيطلع بموافقة 100%، لا، هيبقى في اتفاق من خلال لائحة توضع انه بأغلبية المشورة، وده هو اللي بيتحكم به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ لكن هيبقى ممثل كل كبير، بحيث نقول والله ده المجلس التنفيذي لوحدة قوة المسلمين، فاهمين؟ فأنا بعرض الكلام ده، هو أنا بس مش هقدر طبعا أعرض الفكرة كلها بالتفصيل لأن الوقت في المجلس، لكن لابد تسمعوا ما يتعلق بحلقة يوم الاثنين وحلقة الأمس في نور الحكمة، وإحنا إن شاء الله هنعملهم على أسطوانة وهنوزعهم إن شاء الله تعالى، وبدأت ناس ربنا يبارك لهم ويجزيهم خير ويشاركون معنا في الفكر. لكن أنا محتاج حاجتين، محتاج معونتكم، مش أنتوا بالذات المجلس، معونة المسلمين في نشر هذه الفكرة بتفاصيلها، وأنا الحمد لله بعد مذكرة تفصيلية في هذا المقام في صلة جواب هيبقى يعني هنبعته لكل الأطراف المعنية في مصر من أسوان لإسكندرية، بحيث أن إيه الأمل اللي باقي هو أن نوجد مثل ذلك المجلس، بحيث أن لما يقال أخرجهم الناس تخرج في وقفات، في تكسير سواد، في تفعيل، يبقى بالملايين، بمعنى الملايين، لأن هذه الدولة تتسلط وتسرطنت بدولاب من السرطان في كل النظم، في المحليات، في المحافظات، في الإدارات، في الشركات الكبرى، في الشرطة وأمن الدولة، في القضاء. أظن وضح القضاء، هو قضاء دلوقتي خلاص يعني بقى بيجي من كوالا بربور يقضي ويروح من دولة تانية، فبالتالي يقول لك اتحرقوا، احنا جايين قضاء كده، جايين مرتزقة، فشغلانة، نسأل الله العافية. يبقى إذن هيضيع مننا وطننا، يبقى لازم نفديه. نفديه ازاي؟ بنظام ووحدة، ولازم تفهموا ان الفكرة مبنية على ان احنا مستضعفين لكن لنا قوة بعد الله عز وجل في وحدتنا. فده امر انا طبعا بعرضه عرض تستكملوه بالاستبيان في الامور التي ذكرتكم بها، وتراجعوا الدروس اللي انا اشرت لكم اليها، على أساس أن إحنا عايزين نفعل هذه الفكرة، لأن يعني لعل ذلك يكون سبب لما يكون نهتم بأمرنا ونتعاون في ذلك، لعل الله يجعل لنا مخرج. وأنا كل أمل في الله عز وجل أولا وأخيرا أن يفعل هذا الأمر ويكون في سبب. طبعا أنا عارف أن كتير أسئلة هتكون موجودة في دماغكم، طب ما هو فيها شيخ الهيئة الشرعية، طب ما فيها شيخ كذا، طب ما فيها شيخ مجلس أمناء. عارف كل ده جاوبت عليه مبارح في حلقة ساعتين كاملة أو ساعتين وعشر دقايق تقريبا في حلقة في الأمس. فالأمر ده يعني لعل الواحد يعني يكون مثلا يعني يكون من الأمور اللي إذا رزقنا بها يكون فيها الخير، ولعلها من الأمور التي تشهد لنا عند الله. وكذلك برضو بقوس الإخوان أنهم يعني يساعدونا في موضوع البانر. كلمة يساعدونا دي أنت بتسمعها كده زي ما يكون هتوزع لي أنا نوجة ولا عسلية ولا هتبيع لي سلعة بتاعتي. ده إحنا عايزين ننشر المطلب ده بين الناس كلها، نحن نريد تطبيق الشريعة. ما تجعلوش القضية لما يتولاها يعني ما تتحملها، ما تشخصنوش القضية. أنا بكره الواحد يقولك دي فكرة سيد العربي. سيد العربي ده مين وبتاع إيه ومنين؟ إنما ده مطلب أمة، ولا أنتوا مش مطلبكوا ده؟ يعني أنت في جواك من داخلك مش ده مطلبك، ولا ده مسألة بالنسبة لك؟ فنسأل الله أن يرزقنا الإفاقة قبل الموت. أفيقوا قبل أن تؤكلوا وقبل أن تهلكوا، وأسأل الله لنا ولكم النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.